يقول أثناء الصلاة يدير أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة، فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ لا أعرف لهذا أصلا، بل يأتي الإمام كان ركع نارنا وإلا قال ما فاته الحمد لله، ولا أحد إلى أصوات ولا أحد إلى أن يقول إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل، فلك ينفي وعليه التسمية حتى يتقي بالصح، فإذا ذكر الركوع فالحمد لله وإلا فإذا مع إيمانه وقضى لا فاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.